هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد؟ نعم، يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، وأيهما أقوى، غسل الجنابة أم غسل الجمعة؟ ومع القول بوجوب غسل الجمعة، وهذا يقوله فريق من أهل العلم، فإن غسل الجنابة أقوى وأكبر من غسل الجمعة. ومن شروط صحة الجمع أن يشرك بين أكبر وأصغر، ويحصل المقصود بواحد منهما، مثل هذه المسألة. فإذا اغتسل غسل الجنابة فنوى رفع الحدث بغسل الجنابة والنظافة لغسل الجمعة حصل المقصود، ومثل أن يدخل المسجد بعد أذان المغرب فيصلي تحية المسجد ويصلي سنة قبل المغرب، لحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب الحديث، فيصح الجمع بينهما. وقد ذكرت قبل ذلك أنه من شروط صحة الاندراج هو تحقق مقصود الشرع، مثل أن يتوضأ فيصلي سنة الوضوء وتحية المسجد معا، ومثل هذه المسألة أن يغتسل غسل الجنابة والجمعة في غسل واحد فيتحقق مقصود الشرع. وأيضا لأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل، ولأنه لا تنافي بين الغسلين فيجمع بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجزئ غسل واحد عن الجنابة عن الجمعة إذا نواهما، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهما. قال ابن عبد البر: أجمعوا أن من اغتسل ينوي الغسل للجنابة والجمعة جميعا في وقت الرواح أن ذلك يجزئه منهما جميعا. قال: ولا يضر اشتراك النية في ذلك، إلا أن قوما من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل. انتهى من التمهيد لابن عبد البر في الجزء الرابع عشر صفحة 153. وقال ابن قدامة: فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا. وروي ذلك عن ابن عمر ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور. انتهى من المغني لابن قدامة في الجزء الثاني صفحة 257 و258. وقال ابن رجب: يستدل بالحديث، يعني حديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة الحديث، قال: على أن من عليه غسل الجنابة فاغتسل للجنابة يوم الجمعة فإنه يجزئه من غسل الجمعة. انتهى من فتح الباري لابن رجب في الجزء الخامس صفحة 350. فبما تقدم يظهر جلياً أنه يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحد إن نواهما جميعاً، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء، وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، والله تعالى أعلم.